تفسير الآية 5 من سورة الفلق يقول تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، أي وأستعيذ برب الفلق أيضا من ضرر حاسد إذا حسد، أي إذا أظهر ما في عقله وفكره من الحسد وترجمه واقعيا في إجراءات قولية أو فعلية تضر بمن يريد أن يحسده. فلا يحدث الحسد قطعا بمجرد الفكر أو النظر بالعين للخير الذي عند المحسود، فيزول ما عنده من خير من غير اتخاذ خطوات إجرائية عملية لذلك. والحسد هو تمني بالعقل زوال نعمة ما عن المحسود، واتباع هذا التمني بأقوال وأفعال تحقق هذا الزوال لهذه النعمة، لأنه ينافسه مثلا على منصب أو جاه أو مال أو نحوه، فيريد أن يناله هو، وإذا ناله من يحسده اجتهد في إبعاده عنه، أو لأنه يريد أن ينفرد ويتميز هو بما معه، فلا يكون مثله أحد حتى يتعالى على غيره بما عنده، ولن يستطيع ذلك ما دام غيره عنده ذات الخير أو ما شابه هذا من أسباب تدل على مخالفته لبعض أخلاق الإسلام. أما مجرد خواطر التمني فقط داخل العقل دون ترجمة لتخطيط أو لقول أو عمل لتنفيذه فلا يعد حسدا ولا إثم عليه. هذا وقد خص أيضا شر الحسد بالذكر، رغم أن الآية 2 تشمل شر كل ما خلق سبحانه، وذلك لضرره السيء الشديد ولانتشاره، فاحتاج الأمر كذلك لمزيد من التنبيه للتركيز على الاستعاذة من شروره، لأنه بانتشاره يتباغض الناس ويتنازعون ويضعفون ويتخلفون ويتعسون في الدنيا والآخرة، بينما بانتشار الحب والتعاون يقوون ويتطورون ويسعدون فيهما. إن الحسد يضر الحاسد ذاته أولا قبل المحسود، حيث ليس كل إجراءاته التي سيتخذها ستنجح في منع الخير عنه، خاصة إذا انتبه لها واجتهد في الوقاية منها، فيزداد بالتالي ألما وتعاسة في دنياه أولا ثم في أخرى حتما بإجراءاته الشرية التي سيتخذها لتنفيذ حسده، لأنه لا هو سعى في أن يحسن اتخاذ الأسباب لتحقيق خيرا مثل الذي عند من يحسده وأفضل، فيعينه الله تعالى قطعا حينها على الوصول لما يريد، ولا هو تمكن من منع الخير عنه إذا أراده الله له هذا. ولا يمنع الحاسد من حسده أن يتم إخفاء ذكر الخير أمامه، وإنما بتدريبه على العمل بأخلاق الإسلام، والتي منها التنافس في تحصيل الخير والتعاون مع الآخرين في ذلك، والدعاء لهم ليعم الخير الجميع، الأمر الذي يصحبه بالقطع توفيق الله لهم جميعا وإسعادهم في دنياهم وأخراهم على قدر جهودهم وإحسانهم، وتمسكهم وعملهم بأخلاق إسلامهم، فينشغل بهذا ويكون إيجابيا يسعى للخير له وللآخرين، فيسعدون جميعا في الدارين، لا أن يكون سلبيا يسعى لسلب الخير منهم فيتعسون فيهما، وستصيبه حتما في دنيا ثم أخرى تعاستهم بصورة من الصور وبدرجة من الدرجات. هذا وتمني الخير للنفس كما عند الآخرين دون تمني زواله، دون تمني زواله عنهم، لا يعتبر قطعا حسدا، بل هو يسمى في الإسلام غبطة، وهو أمر مفيد مسعد، لأنه يدفع الجميع للتنافس في كل خير دنيوي يسعدهم في الدنيا والآخرة إذا استحضروا معه نوايا خير، نوايا خير بعقولهم أثناء تحصيله.